بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على طريق واضح لا خفاء فيه، واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار. ما بعد، أيها الأحباب، فإن خير الحديث كلام الله تعالى، وشر الأمور محدثاتها. إن خير الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الإسلام، السعادة في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم هداه الله عز وجل. قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى. وقد بين لنا صلى الله عليه وسلم، بين لنا عليه الصلاة والسلام طريق الجنة واضحا ودلنا عليه، وبين لنا طريق النار واضحا وحذر عنه صلوات الله وسلامه عليه. وإن أعظم ما جاء به عليه صلاة الله وسلامه عليه التوحيد الذي هو حق الله على عباده، وأعظم ما نهانا عنه صلوات الله وسلامه عليه الشرك. فإن من أشرك بالله شيئا، ومن جعل لله ندا، ومن جعل لله نظيرا ومثيلا في الدعاء، فإن الله عز وجل لا يقبل منه شيئا. يقول الله عز وجل: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ثم قال عز وجل: في الذين يتبعون غيرهم بدون بصيرة وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا هل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. قال في موضع سبحانه وتعالى آخر: في الذين يتبعون الناس على غير بصيرة، وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. إخوتي في الإسلام، فإننا سنسأل عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وعما جاء به هذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام في أول منزل من منازل الآخرة، وهو القبر، الذي إما أن يكون روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون حفرة من حفر النار. لا تسألون عن أحد غير الله، غير ربكم ونبيكم وما جاء به هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فعلينا أن نعرف ربنا، ونعرف ما يجب له عليه سبحانه وتعالى، ونعرف رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، ونتأسى به عليه الصلاة والسلام. فإن الله يطاع ويعبد، فإن الله عز وجل يطاع ويعبد، ورسول الله عليه الصلاة والسلام يطاع فلا يعبد. فإن العبادة لله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. والعبادة أيها الأحباب اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. وأجل هذه العبادات وأساس هذه العبادات توحيد الله عز وجل ومعرفة الله عز وجل، فعلينا أن نقرأ كتاب ربنا بتدبر وسنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه حتى نعرف حق ربنا وحق رسولنا صلى الله عليه وسلم وحق سائر من أمرنا الله عز وجل بأداء حقه. عند ذلك نكون مسلمين حقا، يسلم الناس من أيدينا وألسنتنا، ويمننا الناس على دمائهم وأموالهم، ونهاجر ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. أيها الأحباب، الزمن لا يقف، فإنه ماش، وكل واحد منا له رأس مال، فعليه أن يتقي الله عز وجل في رأس ماله، وهو العمر الذي يعيشه في هذه الحياة، فليتجر مع ربه سبحانه وتعالى بفعل الطاعات وترك ما نهى الله عز وجل عنه، فإنه عند ذلك يكون من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولذلك يعد الله عز وجل له جنتين، جنة على فعل الأوامر وجنة على ترك النواهي. قال عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فمن خاف الله في هذه الحياة الدنيا قرب منه وأمنه يوم القيامة. فإنك إذا خفت الله قربت منه، ولكنك إذا خفت المخلوق هربت منه. فعليك أن تخاف الله، وعليك أن تجمع بين الخوف والرجاء ما دمت صحيحا معافى. أما إذا عاينت علامة الموت فإنك عند ذلك عظم الرجاء، وأنك ستقدم على رب سبحانه وتعالى كريم يجزي على القليل كثيرا. كلنا أيها الأحباب ذاهبون إلى ما أعددناه من منزل، كل واحد يذهب إلى منزله الذي أعده، فمن وفق بنى له بيتا في الجنة، ومن لم يوفق وركب رأسه يبني له بيتا في النار. ولا يدخل الإنسان إلا بيته الذي بناه، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فاغرس أصول التقى ما دمت مقتدرا، واعلم بأنك بعد الموت لاقيها. ويقول آخر: إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، وأبصرت يوم الحشر من قد تزود، ندمت على ألا تكون كمثله، وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. يوم الحشر أيها الأحباب، عندما يجمع الله الأولين والآخرين على صعيد واحد، وتدن الشمس من رؤوس الناس قدر ميل، فمن الناس من يلجمه عرقه، منهم من يكون عرقه إلى بتيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم إلى ترقوتيه، ومنهم من يعلوه. فلذلك لا ينجو من حر ذلك اليوم إلا من أظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال صلوات الله وسلامه عليه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل معلق قلبه بالمساجد، ورجلان تحابا في الله وتفرق عليه، ورجل أنفق بيمينه ولم تعلم شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل جاءته امرأة ذات منصب وجمال وقال: إني أخاف الله رب العالمين. هؤلاء الأصناف يكونون في ظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. فعلينا أيها الأحباب أن نعرف ربنا، ونعرف رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونعرف ما أوجب الله علينا له سبحانه وتعالى. فهذه المكاتب تزخر بالكتب التي تبين لذلك، أولها كتاب الله وتفسيره، وثانيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفسيرها، وهي موجودة بحمد الله ومتيسرة في جميع المكاتب. ثم بعد ذلك أن تعرض ذلك على أهل العلم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يقولون: قال الله وقال رسوله، وأنت يا عبد الله مبشر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنك إذا سلكت طريقا تلتمس به علما سهل الله لك طريقا إلى الجنة، وإن طالب العلم لتضع له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. فعلينا أن نكون فقهاء في دين الله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. فإذا فقهت دين الله تبارك وتعالى أديت الصلاة كما أمر بها رسول الله، وأديت الحج كما أمر به رسول الله، وأديت جميع ما أمر به الله ورسوله على الوجه الذي يريده، عند ذلك تكون من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إخوتي في الإسلام، هل هناك سلام ورحمة. اقربوا يا أخوان. تعال هنا. أحسنت يا أخي، أحسنت، بارك الله فيك. الإمام العادل هو الذي يعدل بين رعيته ويرعاهم ويحيطهم، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية، سواء كان هذا الملك، كان هذا الراعي رئيسا، أو كان رئيس مثلا الدولة العامة، أو كان مثلا الرجل في بيته. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش، وفي رواية لم يحطهم بنصحه إلا لا يدخل الجنة، وفي رواية لا يجد رائحة الجنة. هذا بالنسبة للإمام العادل. أما بالنسبة لمن المعلق قلبه المساجد، كلما خرج من الصلاة ينتظر الصلاة الأخرى متى يؤذن لها، ليس معنى أنه يبيت في المسجد ويترك أولاده، وإنما إذا خرج من صلاة هو ينتظر الصلاة الأخرى متى تأتي هذه الصلاة، لأنه يعلم أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد بين يديه سبحانه وتعالى. جزاك الله خير. هات. كل صلاة الذي أتينا في النهار يقرأ بالسر إلا الجمعة، وكل صلاة التي أتينا في الليل تجهر. ما يدرو وما الغرب أولا. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجواب على ذلك: هكذا فعل رسول الله، فإنه يسر في النهار ويجهر في الليل. الشيء الثاني أن صلاة الليل مشهودة، خاصة صلاة الفجر مشهودة، تشهده الملائكة. ها؟ ما نقول لماذا، نقول فعل رسول الله ونفعل. فهمنا العلة أو لم نفهمها، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا نقول لماذا نطوف بالبيت سبعة، ولماذا نقبل الحجر الأسود، فإننا نتأسى برسول الله مثل ما فعل رسول الله نفعل. أدركنا الحكمة الحمد لله، ما ندركها فعلينا أن نعمل ونتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. أستغفر الله، لا إله إلا. في سؤال يا أخوان؟ نعم. ها، هناك من يسأل عن كتاب، هناك من يسأل عن شيخ يعني يكون معه حتى يلقى الله. لأن الإنسان يا أخوان إذا بقي هكذا بدون شيء، يعني هكذا تمر عليه الأيام والليالي، كيف يكون فقيها في دين الله؟ لا بد يا أخي أن تكون مع كتاب ربك وسنة نبيك، وإلا كيف تؤدي العبادات؟ لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم هو على قسمين: قسم لا يعني معرفته فرض عين، وهو ما تصح به عبادة الإنسان، صح به حجك. أول شيء أن تعرف مثل حق ربك، تعرف حق ربك، تعرف أنواع التوحيد الثلاثة، وتعريف هذه وفضل التوحيد، فإن من حقق التوحيد يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. تعرف كذلك ما تصح بصلاتك، وما يصح بصومك، وما تصح بعبادتك وزكواتك. لكن العلم الثاني مثلا علم الفرائض، وعلم مثلا الرضاع وما إلى ذلك، فهذا ليس بواجب على كل أحد، بل هو فرض كفاية. إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، فإن لم يقم به أحد ألزم ولي الأمر من يقوم بهذا حتى يفتي الناس فيما يشكل عليهم. لكن الأشياء التي لا بد منها هي ما تصح به عباداتك، فلا تذهب للحج عبد الله وأنت لا تعرف كيف حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تأتي لمسجد رسول الله وأنت لا تعرف كيف تزور، فإن من الناس من إذا جاء من بلاده ربما يظهر ذلك، نحن لا ندري ماذا ما لكن منهم من يكتب على حقيبته ورأيته غير مرة يقول قاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، أي حديث وأي آية تدل على أن رسول الله يقصد؟ إنما اللي يقصد بيت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي تشد له الرحال مسجد رسول الله والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فأنت إذا وصلت المدينة وقصدت المسجد النبوي وصليت نافلة أو فريضة أصبحت من أهل المدينة، عند ذلك تقصد النبي صلى الله عليه وسلم، تقف أمامه وتسلم عليه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. إذا قلت أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة كان ذلك من صفاته، وإن اقتصرت على السلام فذلك فيه خير عظيم. تسلم كذلك على أبي بكر وعلى عمر رضي الله عنهما. وإذا أردت أن تدعو وأنت في حاجة للدعاء فلا تدعو هناك عند القبر، فإن الدعاء عند القبور بدعة، بل اتجه إلى الصفوف الأولى وصلي ما تيسر من النوافل إن لم يكن هناك وقت نهي، واسأل ربك وأنت ساجد، وأقرب ما يكون العبد من ربه وساجد اسأل ربك أن يفقهك في دين الله. ما أعطي أحدا بعد أن أدخله الله في الإسلام أفضل من الفقه وأعظم من الفقه في دين الله، لأنك إذا فقهت دين الله صحت عبادتك بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن الذي يعبد الله على جهل فإنه يفسد أكثر مما يصلح. وضربنا لكم مثال بالعابد الذي بقي مثلا في مسجده أو في صومعته أو في بيته صلاة وصيام، ولكن ليس هناك فقه في دين الله، ما لا يعرف الحلال من الحرام، ولا يعرف ما أوجب الله عز وجل، ولا يعرف شروط التوبة، ولا يعرف هل التوبة انقطع بابها أو بابها مفتوح. فلما جاءه المضطر الذي قتل 99 وقال له هل لي توبة، قال ما لك توبة، مسكين، قال ما لك توبة، ما نفعته صلاته ولا صومه، فإنه جاهل. والله لم يثني على العباد، وإنما أثنى على العلماء، على العلماء شهد الله أنه لا إله إلا وأولي العلم قائما بالقسط، فجعل الله شهادة أولي العلم. والمراد بالعلم يا أخوان العلم، علم الكتاب والسنة، علم الكتاب والسنة. أما علم غير علم الكتاب والسنة لا ينفع صاحبه لا. ولذلك تجد كثيرا من الناس يحمل شهادات عظيمة ويفني وقته ويأتي بشهادات ويحاول أن يحصل منصب عظيم، لكنه كان اجتهاده في غير كتاب الله في سنة رسوله. فلو سألته مثلا سؤال بديهي، لو قلت له أين الله، إما أن يقول لك لا يسأله، لا يجوز أن تسأل بهذا السؤال، وإما أن يقول لك الله في كل مكان، واكلا الجوابين منه خطأ. فيسأل عن أين الله، لك أن تمرن ولدك الصغير وتنشئه، تقول له يا بني أين الله، أين الله، فهكذا تدرج معه، تقول الله في السماء والله على العرش. فمثلا لكن كيف استوى الله وكيف ينزل الله، هذا لا يجوز. لماذا نقول أنه يجوز أين الله؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابي الذي ضرب مثلا خادمته، ضربها على وجهها لكونها لم مثلا تكون مثلا أمينة في رعي غنمه، فجاء الذيب وأكل شاه وهو من بني آدم، فضربها ولكنه ندم وذهب للنبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله أنا من ولد آدم ومن بني آدم أغضب كما يغضبون، فعلت مع مثلا هذه الجارية، ضربتها ضربة وأريد أن أتخلص من هذا الذنب. قال النبي ائتي بها فإن كانت مؤمنة اعتقها بدل هذه الضربة، بدل أن كانت رقيقة تكون حرة، وإن كانت ليست مؤمنة فلا تستحق العتق. ما فجاء بها الرجل الصحابي إلى رسول الله فقال رسول الله أين الله؟ سمعتوا هكذا رسول يقول أين الله؟ قالت الله في السماء لا إله إلا الله. هذه ما درست في كتاب ولا في ابتدائي ولا في متوسطة، وإنما بفطرتها ترى الناس يرفعون أيديهم، تسمع الناس يقول سبحان ربي الأعلى، فبفطرتها أدركت أن الله في السماء وعلى العرش. لما قال أين الله قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال رسول الله يعتقها فإنها مؤمنة جارية. وللأسف إن كثير من المسلمين يعني كما قلت له شهادات وعلوم ومعارف، فإذا قلت له أين الله قال الله موجود في كل الوجود. هل القرآن دل على هذا؟ هل السنة دلت على هذا؟ كلمة الله في كل مكان كلمة خبيثة، هي أحدثها الحلوليون الذين يقولون أن الله حال في كل مكان، حال في كل مكان. والله عز وجل في كتابه وفي سنة نبيه، لا تعجل أبشر، لا تعجل أبشر، اصبر قليل بس حتى نكمل. فالله عز وجل ذكر في كتابه وفي سنة نبيه، لو عددنا هذه الأشياء التي تدل على أن الله فوق السماوات وعلى عرشه ما نستطيع أن نعدها لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدليل على ذلك الأشياء التي نعرفها جميعا، عندما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يأتي إلى ربه في السماء ماذا فعل؟ جاء جبريل بالبراق وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبة جبريل وإلى بيت المقدس ليلته، وربط البراق هناك وصعد للسماء سماء سماء، وتقول الملائكة من فيقول جبريل، ويقول من معك يقول محمد صلى الله عليه وسلم، حتى وصل إلى مكان سمع فيه رسول صريخ الأقلام. فهذا يدل على أن الله في كل مكان، أو يدل على أن الله فوق السماوات وعلى العرش. ولذلك القرآن ماذا يقول؟ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. قد قال أبو حنيفة من قال إن الله ليس في السماء فقال فهو كافر، لأن الله القرآن صرح والسنة صرحت بأن الله في السماء إليه يرفع عمل الصالح. فلذلك علينا أن نعتقد أن ربنا في السماء وأن علمه في الأرض، بمعنى أنه لا يخفى ما يحدث في الأرض من عباده، فهو يعلم كل ما، فهو في السماء بإجماع الأئمة الأربعة وعلى السنة والجماعة هو في السماء وعلى العرش أعلى السماوات عال على كل شيء، وعلمه في الأرض فلا يخفى مما يحصل من العباد فإنه يعرفه سبحانه وتعالى. هات سؤالك أنت مستعجل. هات كيف؟ ما فهمت السؤال يا أخي. ما حرمناه يا عبد الله، نحن ما نحرمه، لكن نقول ما ينبغي للإنسان أن ينسى علم الشريعة. فإذا مثلا علم الجيولوجي وكذا وكذا وهو لا يعرف كيف يعبد ربه، ما فاده هذا العلم. فنحن نقول لا بد من علم فيستصح به عباداته، ولا ما يعني مانع أن يعرف علوم كثيرة من المخترعات يستفيد، لكنه يقدم ما يعبد به ربه سبحانه وتعالى. هذا الذي يحب أن أقوله لك. يقول إذا وصى رجل أن يدفن جثمانه بالمدينة المنورة ثم قدر الله أن يموت في مكة المكرمة، فهل تنفذ وصيته؟ وهل الأفضل الدفن في المدينة المنورة أو في مكة المكرمة؟ أولا علينا أن نعرف أن تربة مكة وتربة المدينة يعني لا تنفع إلا من كان ما يعني تربة دفن في المدينة أو في مكة أو في الصحراء، إن كان من أولياء الله فإن الله عز وجل يجعل روحه في أعلى عليين، لكن لو كان تارك للصلاة، لو كان مغني مزمر شارب الخمر، لو كان من أهل الموالد، فهل ينفعه الدفن في المدينة أو الدفن في مكة؟ ما ينفعه. مقصود إذا أوصى أن يدفن تنفذ وصيته إذا لم يكن هناك فيه مشقة، لا حرج، لكن ليعلم أن الدفن بالمدينة اشترط له أن يكون متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لو لم يتأسى، لو كان تارك للصلاة، تارك للصلاة فهو عاش في المدينة، فإذا مات ما ينبغي أن يدفن إلا خارج المدينة، تحفر له حفرة هناك لا يغسل ولا يصلى عليه ولا مثلا يدفن في مقابر المسلمين. المقصود هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنا رجل أحصل على استراحة ما يقارب 3 أيام من عملي، وأريد أن أذهب إلى مكة المكرمة أسبوعيا للعمرة والتزود من الطاعات وقضاء 2 يوم للتعبد في مكة المكرمة. الله أكبر، إذا حصل لك هذا النعم الحال يا عبد الله، إذا كان عندك فراغ وأردت أن تكون أوقاتك في مكة، الصلاة في مكة 100,000 والطواف بالبيت يا عبد الله والتقرب إلى الله عز وجل له مكانته، فهذا شيء جميل إذا حصل ذلك، لكن أشغالنا ومسؤولياتنا ما تمكننا يعني من بأن نجاور هناك. فالمقصود من استطاع أن يكون في مكة صلواته ويكون في المدينة، فمكة 100,000 والمدينة 1,000، فليفعل، ومن لم يستطع فليعزم ويحب أهل الخير، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل قال الرجل مع من أحب، فمن أحب أهل الخير كان معهم ومن أحب أهل الشر كان معهم. طيب، فإذا يسر الله لك اذهب إلى مكة واعتمر، ولو أن تعتمر مثلا في الأسبوع 2، بس بشرط أن تخرج إلى ميقات بلادك، ما تأخذ العمرة هذه التي من مساجد عائشة، العمرة الباردة هذه اللي ما تكلفك شيء، أخرج إلى ميقات بلادك، كنت في المدينة تعود وتحرم من ميقاتها المدينة، أو تذهب مثلا إلى يعني إلى رابغ أو إلى لملم أو إلى السيل فتحرم وتأتي من المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، لأن الأجر على قدر المشقة، كلما بعدت وأنفقت دراهم كان ذلك أفضل. أعمل مع مجموعة موظفين في مكتب واحد، وهؤلاء الزملاء يدخنون وأنا صائم، أعوذ بالله، يعني لا يصومون، يعني لا يصومون الفريضة ولا نافلة؟ النافلة، النافلة. على كل حال، أولا نقول يا إخوان، الدخان هذا، الدخان محرم. قد يقول إنسان من أين لك أن تقول محرم؟ نقول الله أحل الطيبات وحرم الخبائث، فالعاقل صاحب العقل السليم ما يجعله مع الطيبات، وإلا لو كان من الطيبات لجاب الخبز وجاب الدخان وأكل من الخبز ودخن في المسجد، لكن لو فعل هذا كل طرده، يعني أقل الناس معرفة قال له هذا لا يفعل هنا، وإنما كل واشرب الدخان. الشيء الثاني، عد أهل العلم فيه 50 مضرة، لا إله إلا الله، أنت معك ملكان فهم يتأذون مما يتأذى به بنو آدم، وأنت إذا تتأذى منك زوجتك، وتأذى منك أولادك، ويتأذى منك المجتمع، ويتأذى منك الناس في المسجد، وتنفق دراهم أنت مسؤول عنها أمام الله يوم القيامة. ويل لرياء، ويل لأناس يتخبطون في مال الله بغير حق فلهم النار. فعليك يا عبد الله أن تقلع عن هذا الدخان، وإذا ابتليت به على الأقل عليك أن تحترم إخوانك، ما تشربه مثلا معهم في المكتب ولا تشربه وأنت مثلا في عبادة بين منى وعرفة، ونحن والله قد تأذينا من الحجاج حجاج، وإذا به مع الزحام إن كان ذاهب إلى الرمي يدخن، وإذا رجع يدخن، وإن خرج من المسجد دخن، وهكذا يعني كأن الدخان والعياذ بالله أصبح ضروري. هذا والله من انتكاس الفطرة، من انتكاس الفطرة، وإلا فهو خبيث. ثم صاحبه معرض للسكتة القلبية ومعرض للسرطان، ويكفي فيه أنه يضر بالملائكة التي بين جنبيك، ويضر بإخوانك، ويضر كذلك باقتصادك الإسلامي، فقد تكون راتبك قليلا فأنت تقتر على أبنائك وتعمل هذا. ثم الشيء الثاني، يتأسى بك أولادك، ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، فهو سنة سيئة كونك تدخن عندهم. فلا شك أن العاقل يتنزه عن مثل هذا، فإن ابتلي فعليه أن يشربه في الحمامات ولا يجعل أولاده يطلعون عليه، لأنه يعني قدر فيشربه في المكان القدر. أما أن يؤذي عباد الله مسكين، وعلى من حصل منه هذه الأذية من عباد الله في الحج وفي غيره أن يتوب إلى الله وأن يعزم وأن يتركه، لعل الله عز وجل يتوب عليه. طيب، نعم، عليكم السلام. هات في أعمال الصبح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يجعل الصلاة خيرا من النوم في أعمال صلاة الصبح. نعم. هل أمره أن يجعلها في أعمال الأول أو أعمال الثاني؟ والله أذكر أن في المسألة خلافا، لكن الراجح أن تكون في صلاة في الأذان الأخير، لأن هي التي يستيقظ الناس فيها، اللي فيها كلام بين أهل العلم، فيها كلام بين أهل العلم، ولكن يعني الأقرب أن تكون في مثلا في الأذان الأخير لقرب الناس، ليتهيأ الناس للصلاة. نعم، لأن بين الأذانين تقريبا ساعة، بين الأذانين ساعة. نعم نعم، هذا الذي أنا أعرفه. نعم، علم عند الله تعالى. نعم نعم، والله ما قرأته في التاريخ. مسجد الغمامة من كان مكان يصلى فيه العيد فيما يظهر لي، لكن إيه العيد يصلون هناك. نعم، لكني لا أعلم ماذا سمي بالغمامة، فلا أعلم ذلك. لا. نعم، يشربون ايش؟ دخان. يشربون الدخان؟ لا اله الا الله. يا عبد الله اسمع، لو جاء رجل يعني عامي بدوي عاش في الصحراء وبال في المسجد، ما رأيك في مثل هذا؟ تجيبني على هذا السؤال. بال في المسجد، تعرف البول، شمر ثيابه وبال في المسجد، هل المسلمون يتركون هذا؟ يتركوه؟ وهل مضرة البول مثل مضرة الدخان؟ البول ليس له رائحة، لكن الدخان، هذا المساجد لم تبنى لمثل هذه القدرات، وهو قدر مساجد تطيب بالطيب الذي يفيد الناس، لا تجعل مثلا محل القدرات. فكثير من المسلمين يترك الصلاة إذا رأى من يتدخن في المسجد لأنه يمرض. فلذلك ما يعني الدليل على أن المساجد لم تبنى لمثل هذه الأشياء، إن بنيت للقرآن وذكر الله وللصلاة وللتسبيح، أما أن تبنى لمثل هذا المحرم الذي فيه ما فيه مثلا من المضار للشخص وللملائكة، فلا شك يعني هذا هو كله خبيث، فلا يجوز لك أن تفعله. نعم نعم. في سؤال؟ نعم يا أخي تعال. سأل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصف لهم ربهم، ها؟ المشركون سألوا قال صف لنا ربك يا محمد، فأنزل الله قوله عز وجل قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هو واحد سبحانه وتعالى أحد فرد صمد. وأنت تجد ومثلا أعظم أسمائه الذي لا يسمى به هو الله لفظ الجلالة، ولذلك لا ترى إنسان يسمى يا الله، ها؟ فلذلك هو أحد حيث ليس له شريك، أحد ليس له شريك وليس له مثيل وليس له نظير وليس له شبيه. ها ها ها ها ها ما ورد ما ورد إن أقول ورد أنا ورد أنا يا عبد الله كثير. نعم أنا الله لا إله إلا هو كذا في الأحاديث ورد أنا ورد نحن ما في شيء. نعم نعم نعم أخونا يقول حديث الذين يأمرون بالمعروف ولا يعني يطبقوه ذلك على أنفسهم تقرض ما يعني شبههم بالمقاريض، وهناك الأدلة تدل على أنه لا بد من الأمر بالمعروف وإن لم الإنسان يكون مثلا كاملا، فلا حرج يا عبد الله لو ترك الناس الأمر بالمعروف حتى يكمل الإنسان يكون 100% ما يمكن هذا، فأنت تأمر بالمعروف على قدر استطاعتك وإن كنت ناقصا في ناحية أخرى، فهمت كيف؟ فلا تنافي. لكن ذاك الذي يقرض مثلا شفاه يعني لأنه يأمر الناس ولا يفعل، يأمرهم ولا يفعل، ثم الذي يقول الخير يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وبين للناس وهو لا يفعل، هو كالسراج يضوء لغيره ويحرق نفسه. فنحن لا نقول الإنسان ما يجوز لك أن تأمر مثلا بتوفير اللحية وأنت حالق لحيتك، لا، يعني إثمه عليه، ها؟ فأنت مثلا تريد أن تأمر ولكنك حالق اللحية وتعلم أن حلق اللحية لا يجوز، هل تقول أنا لا أبين للناس أن حلق اللحية حرام حتى أوفر لحيتي؟ لا، تبين لهم، وإذا قالوا لك قل مسكين أنا ضعيف الإيمان أخاف من الزوجة وأخاف من الزملاء، هذا عارف يا أخي. ولكن ولم يأمر بالمعروف كل الجسد بنا، هذا المفسر صحيح؟ لا لا لا لا، ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني على كل حال وظيفة كل مسلم، فإذا رأيت المنكر يعني تحاول أن تأمر بالمعروف لكن حتى تعرف المعروف وتعرف المنكر. هذا لم يؤرق بين الحديث، إذا ظهر البدع وسكت عليه، وهذا لا يؤرق، لا تعرض الحديث، لأن الإنسان لا يترك هكذا. يعني مثلا أنا لا عندي شيء من العلم، وهناك العلماء الرهبانيين، لكن ليس هنا من يقوم مقامي، أقول أنا لا أجلس هنا للناس حتى أكون كامل، مو صحيح، أنا أعلمهم بقدر ما أستطيع، ها؟ هذا هو المقصود. نعم. لقد عرفنا أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى محمد يفيد به، فكيف المقصود الآية فثم استوى على العرش؟ من قال لك أنه لا يحتاج إلى محل؟ هو لا يحتاج إلى محل، لكنه أثبت له محل وهو لا يحتاج إليه. الله أثبت له محل لكن لا يحتاج إليه. وأنا أضرب لك مثال، كان الله الناس يظنون أن الله في حاجة إلى العرش، وهذا ظن خاطئ، هذا ظن خاطئ. أنا أضرب لك مثال على أن كون الشيء فوق الشيء لا يحتاج إليه. أضرب لك من الأشياء التي تحسها تشاهدها، السحاب هذا الثقيل الذي بين السماء والأرض، هل هو معلق بالسحاب الذي ينزل منه المطر الضخم، هل هو معلق بالسماء معلق بها؟ ها ها، ما هو معلق. هل هو مركوز بالأرض، ركز من الأرض؟ إذا كان هذا مخلوق لا احتاج إلى السماء، مخلوق مخلوقة الله، ما احتاج إلى السماء ولا احتاج إلى الأرض، مخلوق ما احتاج إليه. فالرب تبارك وتعالى ولله المثل الأعلى، فهو فوق عرشه ولكن لا يحتاج إليه. أنا فوق هذا العرش لكن أحتاج إليه، لو جاء واحد وأخذهم أسقط، لكن الله كان ولم يكن شيء وكان عرشه على الماء، فهو لا يضرب له المثل سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى، وأنت تسمع والله يسمع، وأنت تغضب والله يغضب، ها؟ ولكن غضب الله ليس كغضبك، وسمع الله ليس كسمعك، لأن وأنت مثلا ترى والله يرى، ها؟ وأنت تتكلم والله يتكلم، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فهمت كيف؟ فهو سبحانه وتعالى فوق السماء، ولكن له هو ليس في حاجة فوق السماء وفوق عرشه، ولكن ليس في حاجة إلى عرشه، كما قلت لك أن هذا السحاب الثقيل العظيم لا معلق بالسماء ولا مركوز بالأرض. فإذا كان مخلوق لا يحتاج إلى مخلوق، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم من أن يحتاج إلى عرشه سبحانه وتعالى، فعرشه مخلوق ولا يحتاج إليه. واضح؟ جزاك الله خير. نعم نعم يا أخي. نعم أخونا يقول هل يجوز الإحرام في الجو؟ نعم، لأنك أنت تأتي عن طريق الجو، والإحرام هو عبارة عن عقد النية عندما تقرب من ميقاتك وأنت في الطائرة، يعني قبل خمس دقائق، لأن الطائرة بسرعة، فيقال لك الآن يعني جاء وقت الإحرام، فتنوي بقلبك أنك تريد عمرة، ما تتلفتك والله من نويت عمرة تسمع الناس، لا، تنوي بقلبك، ثم إذا نويت بقلبك تقول لبيك اللهم لبيك عمرة، فإن نويت حج تقول لبيك اللهم لبيك حج. إذن لا يجوز التلفظ بالنية في جميع العبادات إلا في الحج، تنوي بقلبك أولا ثم تظهر ما نويته عند التلبية، فلك أن تحرم في الجو على في الطائرة وفي السفينة ولا حرج في ذلك، ولك أن تصلي كذلك يا عبد الله في الجو إذا خشيت أن تفوتك الصلاة. نعم نعم نعم نعم. أخونا يقول من تلفظ بالنية عن جهل فيما سبق يستغفر الله ويتوب إليه، أما أن يكون الإنسان هكذا يأتي وراء الإمام مثلا الآن مقبل صلاة العشاء يرفع يديه الإمام يقول الله أكبر بعدما ينقطع صوته نقول الله أكبر، لكن بعض الناس لا يرضون بهذا، يرفع يديه يقول كأن النية طيارة ستشرد، ثم بعد ذلك يقول نويت، يشوش على الناس أن أصلي العشاء أربع ركعات مقتديا بهذا الإمام، من أين لك هذا الكلام الفارغ؟ الرسول بين هذا؟ أنت يا عبد الله بمجرد النية محلها القلب، النية محلها القلب. أضرب لك مثال على أن كون الإنسان يقول نويت وكذا وكذا أن هذا كلام ما يقوله إنسان عاقل. أضرب لك مثال بهذا، أنت تأتي للمسجد تعتاد بيت الله، وفي طريقك ناس يعني مثلا باعة يبيعون، فأنت إذا مررت وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفشوا السلام أفشي السلام على من عرفته ومن لم تعرف. فكل يوم تمر عند إنسان وتقول السلام عليك يرد عليك السلام ويقول عليكم السلام. في يوم من الأيام وقفت أمامه وقلت يا فلان، قال لك نعم، قال نويت أن أسلم عليك، ماذا يقول؟ يقول أخونا اليوم صار عنده شيء. هذا آدمي، آدمي يقول أخونا صار عنده شيء اليوم، كل يوم يسلم ويمشي، واليوم يكلمني ويضيع علي وقت ويقول يا فلان أنا نويت أن أسلم عليك. هذا كلام يمجه العقل. أنت يا عبد الله تخاطب من؟ تخاطب الذي لا تخفى عليه خافية. بمجرد ما ترفع يديك تعزم بقلبك أن هذا مثلا المغرب أو العشاء، الله أكبر بس. كذلك عند الطواف ما تقول اللهم أني نويت أن أطوف طواف الإفاضة أو نويت أن أطوف طواف القدوم، لا لا لا لا، من قال لك هذا؟ ولذلك أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز التلفظ بالنية، وأن النية محلها القلب، واضح؟ فمن وقع منه هذا فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه ولا يعود إلى هذا، لكن إذا سمع الحق وعاد فيكون الإثم أكثر، وهكذا. فيا أحباب وصيتي لكم، بعض الكتب معكم في البيت، منها كتاب، منها كتاب كتاب الله وتفسير، تفسير ابن كثير، رجل سلفي ما يؤول الصفات، ما يقول إن الله في كل مكان، ولا يقول جاء أمره عندما جاء ربك الملك صفا صفا، المؤولون يقول جاء أمره، لكن نقول جاء ربنا مجيئا يليق بجلاله، هذا هو تفسير السلف الصالح. أما نقول جاء أمره هذا تحريف كلام. ولذلك الذين يقول الرحمن على العرش استولى، نعوذ بالله، كذاب، الرحمن على العرش استوى، كيف استولى؟ يعني معناه كلامهم لو فكروا بعقولهم لوجدوا أن كلام هذا باطل، لأن معنى استولى كأن الملك هذا خارج عن الله عز وجل، وكأن الناس استولوا عليه ثم غلبهم الله عز وجل. الله له ملك السماوات والأرض، الله له ملك السماوات والأرض، فلا يخفى على شيء. فلذلك ينبغي أن نكون يا إخواني من أهل السنة والجماعة، وما ولذلك ينبغي أن نأخذ على الأئمة الكبار. الأحناف يأخذون الفقه الأكبر لأبي حنيفة بدون شرح، لأن الشارح لخبط فيه، الفقه الأكبر لأبي حنيفة، وهكذا. كذلك المقصود هناك كتب، هناك كتب، منها كتاب في الأسماء والصفات لابن خزيمة من علماء القرن الثالث، توحيد الأسماء والصفات، أخذ الآيات والأحاديث وشرحها. كذلك أحب الصالحين أن يأخذوا كتاب في بيان السنة والبدعة. قلت لكم غير مرة لأنه لأحد إخواننا المصريين، كتاب عنوانه السنن والمبتدعات، لأن من لم يعرف البدعة وقع فيها. فتأخذ الكتاب هذا اللي فيه السنة والبدعة، فالسنة تضعها تعمل بها، والبدعة تضعها تحت رجلك، لأنها زيادة في الدين، لأن استدراك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنن المبتدعات خذوه، جزى الله هذا المؤلف خير الذي بين لنا ما وقع فيه الناس من بدع، فجمعها لنا وجعلنا نتقيها ونتركها. فإذا ما أخذنا هذا الكتاب ولا عندنا الصحاح، ما قرأنا لا البخاري ولا مسلم ولا هذا. لذلك في أبواب، باب السنة، فمن عرف السنة ترك البدعة، لكن من لم يعرف السنة وقع في البدعة. يقول عمر إنما تنقض على الإسلام عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فخذوا كتاب السنة المبتدعات، وخذوا كتاب الأذكار للإمام والله الظاهر لعبد السلام، هو كتاب واضح، ليس له مثيل، الظاهر لعبد السلام، الشيخ عبد السلام، كتاب السنة المبتدعات، نعم. وخذوا الأذكار للإمام النووي، الأذكار للإمام النووي كتاب عظيم كذلك، حتى لأن كثير من الناس ما يعرفون يذكرون الله، يقوم يمكن قبل الفجر يصلي ركعتين لا يطمئن فيها، ويأخذ السبحة يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، أو الله الله الله الله، ما هذا ذكر؟ هذا ما هو ذكر، ده ذكر الرسول يقول يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، دعاء يونس ما دعا به إنسان لا إله سبحانك إني كنت من الظالمين. أما الله الله يا لطيف يا لطيف. أنت لو جيت لفلان قلت يا محمد يا محمد يا محمد قل وش تريد أنت؟ أتعبتني ماذا تريد؟ ينبغي أن نذكر الله عز وجل بأذكار المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي مجموعة لنا. كفينا يا أخوان كفينا، والله لقد قامت الحجة علينا، والله لقد قامت الحجة الكتب في المكاتب، ونحن هكذا سادرين لاهين، ويختطفنا أهل الطرق يلعبون بنا، يقولون نحن معكم عند الميزان ونحن معكم عند الحوض، تشربون من الحوض بأمرنا وتمرون على الميزان بأمرنا ونثقل موازينكم. مساكين والله ما هم معنا، والله ولا رسول الله يزيد مثلا يعني مثقال ذرة في أعمالك إلا أن له الشفاعة عليه الصلاة والسلام، إذا تساوت الحسنات والسيئات يشفع عليه الصلاة والسلام. فلذلك علينا يا أخوان أن نتفقه في دين الله، كتاب الأذكار للنووي، كتاب السنة المبتدعات، كتاب التفسير لابن كثير، ثلاثة كتب في الحديث، كتاب كذلك لا تنسوا لعالم جليل كان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من ولادته حتى توفى الله عز وجل، كتاب زاد المعاد في خير هدي العباد، كتاب عظيم عظيم. لكن يبين لك حجه، يبين لك صومه، يبين لك صلاته، يبين لك ذكره، ما يترك ما ترك شيء. هذا ينبغي أن يكتب بماء الذهب، وينبغي أن يحرص الإنسان عليه، وهو موجود في المكاتب، لكننا مساكين في الدنيا. والله ما شاء الله ما فينا واحد مغفل، كلنا نعرف، الذي ما يعرف يسأل، لكن في الأمور الدين ماشي ماشي حالنا. مسلم لا إله إلا الله، مسلم لا إله إلا الله، تنذر للأولياء، نذر للأولياء يخرجك من الإسلام، تذبح لهم، تأكل من ذبائح المولد التي ذبحت تعظيما لرسول الله، ذبحت لغير الله، ما يجوز الأكل منها. فلذلك ما عندنا مولد في إسلامنا، مولد نبوي ما عندنا، إنما عند الجهال الذين لا يحبون الرسول هو الذين يعملون المولد، أما أحباب الرسول لا يعملون المولد، لأنه زيادة في الدين، زيادة في الدين. متى حدث في الدولة الفاطمية؟ اقرأوا تاريخها، دولة كافرة، سبحان الله، قربة يتاتي بها دولة كافرة وتخفى على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، تخفى على أبي حنيفة والشافعي وأحمد ومالك، وتخفى على أهل الحديث، ويأتي بها إنسان جاهل كافر ويطير المسلمون بهذه الآن. ولا تغتر تقول أكثر الناس الآن يعملون المولد، الكثرة ما أثنى الله عليهم، ما مدح الله الكثرة سبحانه وتعالى. وإن تطع أكثر من في الأرض يهدوك ولا يضلوك؟ يضلوك عن سبيل الله. فأهل السنة قليل، أهل أتباع الرسول قليل، فلذلك كن معهم وابحث عنهم، ووالله إن شاء الله ما من بلد من بلاد المسلمين، سواء كان مثلا هذا البلد عربي أو غير عربي، إلا وفيه من يقول قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تجلس إلا مع من يقول قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العلم قال الله وقال رسوله، وطبيب ذلك العالم الرباني، أما قال فلان وقال علان ما يصلح. لا، إذا دفنت في قبرك ما يقول لك ما قال شيخ الطريقة التجانية، ولا شيخ مثلا طريقة المرغنية، ولا عبد القادر، ولا عبد السلام، لا لا، ولا البدوي، لا، تسأل عن ربك وعن نبيك وعن ما جاء بهذا النبي. كل هذه الطرق التي حدثت للمسلمين لما بعدوا عن الإسلام وتركوا ما جاء به رسول الله، تخطفهم الجهال وركبوا ظهورهم، يأكلون أموالهم، وهكذا. ولذلك يعني أقر بعض من يعمل المولد يقول نحن نعمله، نحن نعرف أنه لا يجوز، ولكن أصبح طريق رزق لنا، نحن نجمع الأموال نأكل، فنحن لا يعني لا ننفك عنه، هو الله يغفر لنا، هو طريق رزق. أما أنه سنة ليس بسنة، هم يعرفون هذا، لكن غلبوا الدنيا على أمر الله، الله المستعان. نعم يا عبد الله. ما أعرفه. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسبح بيمينه، ولذلك روت لنا عائشة حتى ما يسبح بالشمال، التسبيح باليمين، وهذه مستنطقة يوم القيامة، هذه تبيت معك وتقوم معك وتسافر معك، لكن هذه تنقطع وتشرق يدك، ما تشرق الحمد لله، فأنت سبح بهذه تستنطق يوم القيامة. اترك هذه، هذه من عمل الجاهلين، ولذلك في حتى الرياء فيها رياء، تجده مع الشارع وهكذا أن الله سبحان الله ويتكلم ويتكلم الناس، لا يكون بينك وبين نفسك، فاتركها لا تستعملها، لا لا ليس لا لا اتركها واستعمل يدك، سبح بيدك، فاهم؟ أحسن، تبارك الله فيك، جزاك الله خير، لأن هذه المستنطقة، ولا تسبح بشمالك بل سبح بيمينك، ها؟ لأن رسول الله يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي شانه كله، نعم. فإذا لبس لبس مثلا أدخل يده اليمنى ثوب، وإذا لبس النعل أدخل رجله اليمنى، وإذا أراد أن يخلع النعل خلع اليسرى وترك اليمنى، إذا دخل المسجد قدم اليمنى، يعجبه التيمن في جميع الأشياء المحبوبة، واضح؟ فسبح بيمينك يا عبد الله وهي مستنطقة، نعم، هكذا كان رسول الله يعقدها صلوات الله. نعم نعم، ما شاء الله، السؤال لا لإخواننا غلبوكم، لماذا لا تسألوا؟ ها هات. وفي حديث يقال أن قول لو من قول سنت، ولكني وجدت في الحديث قال كما في حديث السواك لولا أن أشوف لو أحسن سنت، ولولا أنه كان من المستبدلين أحسنت لا لبس في بدينه أهدا من ذكي لا إله إلا الله. لا تعارض بينها يا عبد الله، لا تعارض. الحديث الذي فيه النهي عن لو قال إذا احرص على صحتك، احرص على ما ينفعك، ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، هذا المنهي عنه. لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بأن يتحللوا من القران إلى العمرة أو من الإفراط إلى العمرة، قال لو استقبلت من أمري لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي. فإن لو في الأشياء المباحة ليس بممنوعة في تمني الخير، أي نعم في تمني الخير، أي نعم في تمني الخير لا حرج في ذلك، أي نعم نعم، فهمت كيف؟ فلا تنافي بينها. يعني في الشيء الذي مثلا يعني حصل عليك مرض، حصل عليك في طريقك هذا، قل لو أني ما سافرت ما حصل كذا، لو أني فعلت كذا، هذا ما يجوز. لكن كونك تتمنى الخير كما تمناه الرسول في حجة الوداع، قال لهم اجعلوا حجكم عمرة، قالوا أنت لماذا لم تجعلها عمرة؟ قال أنا لبدت شعري وقلدت هدي، والله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فلما أكد عليهم قال لو استقبلت من أمري، استعمل لو استقبلت في الخير ما استدبرت لما سقت الهدي. ففرق بين تمنيها في الخير وتمنيها في إذا حصل الشر. ها؟ لا ليس من قول الشيطان. نعم نعم بناء المساجد على القبور من عمل اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا يجوز بناء المساجد على القبور فإنه من عمل اليهود والنصارى. ولذلك روت عائشة في الصحيح أن أم سلمة ذكرت لما ذهبت الحبشة مع المهاجرين، ذكرت كنيسة هناك فيها من الصور كذا وكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله، إذا مات الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. فبناء المساجد على القبور من عمل اليهود والنصارى. ولذلك في آخر لحظة من لحظات المصطفى يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر أمته أن يصنعوا سنيا. واضح واضح. أخونا يقول أخونا يقول: إنسان بنى مسجد وهناك قبور مندثرة غير ليست واضحة، وهو لم يعلم أن هذه قبور، ظن أنها أرض هكذا، فلما حفر وبنى وأكاد يتم المسجد وأخذ تبين له أو تم المسجد تبين له أنه مقبرة، فعليه أن يزيل هذا ويترك ويحيط القبور بحائط يبينها حتى لا يقع إنسان مثله في هذا، ويستغفر الله عز وجل، والله لا يضيع عمله، عليه أن يهدم المسجد. ولو هو عند الله لا يضيع يا عبد الله، عند الله لا يضيع، إذا كان يريد ما عند الله لا يضيع، وإن كان يريد مثل مراءة الناس فبيس العبد هو، أما هو لا يضيع عند الله، فليهدمه هكذا. لا بد. لا يجوز عليك على من بنى مسجد وتبين أنه بناه على قبور أن يهدمه طاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يضيع عمله، بل عليه أن يحيط مثلا هذه المقبرة التي هدم المسجد عنها بجدار حتى لا يقع أحد مثل ما وقع، وأجره على الله عز وجل. استغفر الله استغفر الله استغفر. ما شاء الله، تكون هذه الليلة الوداع، نودعكم. هل هناك يعني من طالب يعني سؤال في كتاب يقرأه في شيخ يقرأ عليه؟ تكون هذه الليلة هي الليلة الأخيرة يعني. نعم، كتاب في الفقه. على كل حال، الفقه يا أخي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن مع هذا تأخذ كتاب الكتب المعتمدة، كتاب مثلا المغني لابن قدامة، كتاب كبير، وكتاب كذلك ابن رشد، يعني كتب هذه يعني طيبة وبالدليل فيها بالدليل يعني. في عندك تأخذ كذلك، خذ مثلا كتاب الشيخ أبو بكر الجزائري، برضه كتاب طيب، لكن أنا أوصيك أن تكتب زاد المعاد، فيه حديث وفقه سيرة وتفسير وكل ما يمكن أن يحتاجه المسلم يجده فيه، هديه في الصلاة، هديه في الحج، هديه في صلاة الجنازة، هديه في قيام الليل، هديه في كذا، ما ترك شيء إلا وبينه. ها؟ لا والله، هو تقريبا 5 مجلدات عندما شرح، 5 مجلدات حقق، وإلا هو تقريبا مجلدين قبل التحقيق، وفيه مختصر في كتاب واحد له مختصر، من عجز عنه فليأخذ المختصر، فإن المختصر وافي، المختصر مجلد واحد، فمن أخذه يكفيه، يعني إذا عجزت عن هذا فخذ مختصر زاد المعاد. وكذلك لا تنسى كتاب لابن القيم إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. الكتب يا أخواني كثيرة، ولذلك أنا أدلكم على الكتب، كتب يعني المحدثين، لأن كتاب المحدث هو الذي ينفعه، فابن القيم محدث وينقد الأحاديث، كذلك ابن كثير محدث، فلذلك أدلكم على مثل هذه الكتب. نعم، فإن لم تستطع يا أخي زاد المعاد يعني الكبير، فخذ المختصر، ابحث عن المختصر وستجده إن شاء الله. نعم، لا لا لا، بس ما هو يعني بس اختصره، لكن اختصار غير مخل، يعني أنا قرأت المختصر أولا، فلما قرأت المطول وإذا به ما شاء الله يعني ما هناك إلا زيادات، خذه يعني، خذ هذا المختصر. نعم نعم، الكبير لا، الكبير 5 مجلدات مع التخريج الآن، 5 مجلدات، وفي مجلدين بدون تخريج. كده مجلد واحد. اي نعم. اي نعم. اي نعم نعم. الله المستعان. لذلك أكرر وأقول، خطبة الجمعة وحدها وتذكر مثل هذه التذكرة ما تنفع، لا بد أن يكون الإنسان في بيتي شيء يقرأ فيه من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نجيب المؤذن، وإذا كان هناك نكمل إن شاء الله للإقامة. سؤال مهم ينبغي أن نتنبه له، سؤال مهم ينبغي أن نتنبه له. الآن الموجود في الساحة تقريبا في غالب بلاد المسلمين لحظة في مثلا ناس يسمون أنفسهم بأنصار السنة، ناس يسمون أنفسهم إخوان المسلمين، ناس يسمون أنفسهم مثلا التبليغيين، ناس يسمون أنفسهم جماعة التحرير. فهذه الجماعات هم كلهم مسلمين، ها؟ وجماعة الهجرة والتكفير. الواقع يا أخوان هذه الجماعات الإنسان يكون بصير، الجماعة الذين في مجتمعهم وفي حلقاتهم يقرؤون تفسير القرآن، القرآن وتفسيره والحديث وتفسيره، ويقرؤون مثلا العقيدة، فعليك أن تكون معهم سواء كانوا مثلا إخوان المسلمين أو كانوا مع أن الواجب ينبغي أن يكونوا كله يعني اسم واحد، ما ينبغي هذه التفرقة. لكن لو فرض أن وجد هذه فأنت بنظرك تنظر هؤلاء، يعني إن وجدت مثلا الذي تجده يقرأ من هذه الطوائف دواما قراءته في القرآن وتفسيره في الحديث وتفسيره، ها؟ وجدت كذلك يقرؤون في العقيدة، في العقيدة مثلا حق الله على عبيده، فعليك أن تكون مع هذه الجماعة، عليك أن تكون مع هذه الجماعة أيا كانت، فإنها هي التي على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لا يعني لا تتحير ولا تخادع نفسك فيعني بأن يقول هؤلاء يعني طريقتنا خير وهؤلاء لا، من وجدته يقرؤون في كتاب الله وتفسيره وفي الحديث وتفسيره، وجدتهم مثلا بين أيديهم كتب التوحيد، لأن أول واجب على المسلم أن يعرف ربه، كتب التوحيد وهي موجودة، كتاب التوحيد الذي حق على العبيد، وكتاب التوحيد لابن خزيمة في الأسماء والصفات، وكتاب خذ عقيدتك من الكتاب والسنة، وكتاب فتح المجيد، وكتاب تيسير العزيز الحميد، من وجدت يقرؤون في هذه الكتب فكن معهم، فكن مع هؤلاء فإنك تكون إن شاء الله على خير. هذا سؤال أحببته مثلا يعني قد يكون يجول في خاطر كل إنسان، مع من أكون مع هذه الجماعات، فكن مع من يقرأ فيما ذكرت لك، تكون على طريق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إن شاء الله. المقصود قلت لك من يقول من تجد بين يديه كتاب الله وتفسيره وحديث رسول الله وتفسيره، ووجدت كتب العقيدة، كتاب التوحيد لابن خزيمة من علماء القرن الثالث عشر، توحيد الأسماء والصفات، كتاب حق الله على العبيد، كتاب تيسير العزيز الحميد، كتاب فتح المجيد، كتاب خذ عقيدتك من الكتاب والسنة، وهي نسخة صغيرة تجدونها في المكاتب لأحد إخواننا السوريين، هو يعني ساكن بمكة لكنه كتاب يعني، وهو صدقة، العقيدة التي لم تؤخذ من الكتاب والسنة ليست بعقيدة، العقيدة ينبغي أن تكون من كتاب الله ومن سنة رسوله. فإن الأنبياء كل نبي يقول اعبدوا الله لا إله لكم غيره. نعم هذا يسأل عن الزكاة، تعطى من الزكاة للفقراء الذي بينهم الله في كتابه، سواء كانت امرأة أو كان رجل، الفقراء كما ذكر الله في كتابه في سورة التوبة لا يتجاوزهم. نعم قد تعطى مثلا شخص واحد لم يجد غيره، قد تقسم بينهم على قدر مثلا يعني حاجة الناس. نعم استغفر الله. نعم يا أخي أخونا يقول نصيحة مثلا نصيحة للمصلي أين يضع نظره؟ المصلي ينبغي أن يضع نظره موضع سجوده حتى لا يلتفت يمين وشمال، ها؟ لا يغمض عينيه، لا يغمض عينيه، يضعه عند موضع سجوده. وعلى المصلي كذلك إذا كان يصلي وحده أن يجعل له سترة، فإذا أراد أحد أن يمر يرده بيده. نعم فلا يصلي إلى غير سترة. نعم ولكن حاول، لأنك إذا مثلا لو كان عندك شيء وضعته يعني أمامك عرف من يمر وراء هذا، وإذا لم يكن هناك شيء فقد يكون اللسان غافل، الشاهد عندما ترى أنه سوف يمر بين يديك تحاول أن تمد يدك ليبتعد عنك هناك. نعم. إذا كان في بلد غير غير غير مسلم ولا وليس هناك، يعني إذا كان يعني إذا صلي عليه هناك في مسلمين صلوا عليه يدفن يا أخي هناك، قد في كلام إيه نعم ما في شيء ما في شيء، يدفن في مقابر المسلمين ويصلي عليه المسلمون. نعم ولو دفن هناك ولم يصلى عليه على مثل المسلمين أن يصلوا عليه، لو دفن هناك وبلغ يعني جماعة ولم يصلى عليه فيصلى عليه صلون عليه صلاة الغائب. ما في لا لا يدفنوا يدفنوا هناك. نعم نعم الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بألف صلاة بألف صلاة، والصلاة في مثلا خارج المسجد هؤلاء يدركوا فضل الجماعة فضل الجماعة يعني 27 درجة، أما ألف صلاة فهي لمن كان داخلها المسجد سواء كان المسجد القديم أو التوسعة، ومسجد الرسول ما زال واسعا، السطوح واسعة والأرضية واسعة، لكن الناس الكسل، لو أن قال لهم أن هناك تركة توزع تركة ما هي مثل تركة الرسول عليه الصلاة والسلام، تركة الرسول يزهد كثير من الناس، لكن تركة دراهم لو توزع كان الناس تهافتوا وجاءوا إليها. فالمقصود أن المسجد والله ما زال واسع والسطوح مفتوحة، فما أعتقد أن هناك زحام، لكن الناس يجهلون الخير، الله المستعان، إلا ما شاء ربك. نعم خرج من منى قبل صلاة الفجر، وأين ذهب؟ إلى مكة. ومتى وما رمى؟ اليوم الثاني عشر، اليوم الثاني عشر يعني يوم الجمعة، يوم الجمعة. متى رمى؟ رمى في الليل أو رمى في الصباح؟ ها؟ يعني لكن هو تقول أنت ذهب. يعني يوم الجمعة خرج بعد الزوال؟ لا، خرج قبل صلاة الفجر. ولم يعد إلى منى؟ لا، رجع. يعني رجع المغرب وبات. الحمد لله. يعني لو مثلا خرج ولم يعني يرمي إلا بعد أن تغرب الشمس فإنه يجب عليه أن يبيت، فما دام بات الحمد لله. نعم. قبل المغرب. ورميتم متى؟ رميت وبتم هناك في الليلة. لا شوف، من غربت عليه مثلا من غربت عليه الشمس في اليوم الثاني عشر، غربت عليه الشمس وهو في منى، يجب أن يبيت ويرمي في اليوم الثالث عشر بعد الزوال. قبل صلاة المغرب. خلاص إذا خرجت قبل صلاة المغرب، أن يعني قبل أن تغرب الشمس لا حرج في ذلك. خرجت ولكن عدت وخرجتم كذلك الخرجة الثانية قبل أن تغرب الشمس. لا شيء عليه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نعم. حلق اللحية يا عبد الله حرام، كبيرة من الكبائر، ما يجوز. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وفروا اللحاء، ارخوا اللحاء، ارجوا اللحاء، قصوا الشوارب، خالف المجوس. وأهل العلم يقولون أنها كبيرة من الكبائر، ما يغفرها حج ولا صلاة ولا صوم إلا التوبة الصادقة. التوبة ينبغي أن يقلع، شروطها أن يقلع عن حلقها وأن يندم على حلقها وأن يعزم أن لا يحلقها حتى يلقى الله عز وجل. نعم، الله المستعان. نعم، على كل حال هو يملك نفسه، ما لم مثلا يربط وتحلق لحيته فهناك ليس عليه ليس عليه إثم، لكن إذا كان مثلا للتهديد يحلقها أو ليفصل من الوظيفة أو هذا ما يجوز له فعل، لأن يعني رزقك ليس مقيد بوظيفة ولا مشكلة. لك أن تذهب في أرض الله لا يجوز لك حلقها. نعم نعم نعم يا أخونا يقول سنة تحية المسجد الذي صلى في السطوح يصلي سنة المسجد سنة تحية المسجد. نعم أنا يصليها يصلي لا يصلي حيث كان إن صليت مثلا في العرض صليها وإن صليت فوق السطوح صلي. لا حرج يكفي يكفي لا. لا إله إلا الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. السلام. الشرطة الإسلامية يقول تدخلها الحمام كل شيء في ذكر الله لا تدخل. الشرطة فيها آيات وفيها مثلا أحاديث كل شيء في ذكر الله لا لا لا يدخل تدخل به الحمام لا تدخل لا لا. أنا لا لا ليس 100,000 يعني تضاعف الحسنات أما السيئات لا تضاعف بالعدد لا تضاعف ولكن مثلا السيئة في المسجد الحرام ليست مثل السيئة في غيره لكنها لا تضاعف كالصلاة في العدد يعني بأن تكون السيئة 100 سيئة لا لا لا سيئة لكنها خطيرة عندما يعملها الإنسان هناك لأن مكة والمدينة يعني مثلا مجمع المسلمين فمن عمل سيئة وأخذت عنه السيئة كانت له وزرها وزر من عمل بها على الإنسان يتنبه بمثل هذه الأشياء. نعم لا إله إلا الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وصلى الله لنا ولكم التوفيق وأن يردكم إلى بلادكم سالمين وأن يوفقنا وإياكم في دين الله عز وجل وأن يعيدنا إن شاء الله مرات إلى هذه الأماكن وأن نلتقي على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.